والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهدي نور الدين. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال الإمام أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في بيانه لأحكام الزكاة، قال: وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن 20 دينارا أو 5 أواق فضة، ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه. وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به إن قل، فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. قلت سابقا أن في هذا المقطع يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بأحكام الزكاة، وما يخرج من الأرض إما يكون من الزرع والحرث، وسبق بيان أحكام الزكاة فيه حسب ما قرره المؤلف وهو على وفق مذهب مالك، وذكرنا ما يؤيده الدليل وما هو أقوى كما ذكر بعض أهل العلم. والقسم الثاني مما يخرج من الأرض هو هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، قوله المعدن. المعادن جمع معدن بكسر الدال، وهو ما يوجد في باطن الأرض سواء كان من ذهب أو فضة أو غير ذلك، وهذا معناه اللغوي. وفي الشرع فما يستخرج من باطن الأرض مما يعتبر من دفين أهل الجاهلية أو مما دفنه ودفن زمن الجاهلية، فهذا يسمى بالركاز، من ركز الشيء إذا ثبته. أعيد فأقول: المعدن في اللغة كل ما أخرج من الأرض سواء كان من ذهب أو من فضة أو من غيرها من المعادن كالنحاس والرصاص والقصدير وغيرها، هذا معنى المعدن في اللغة. ويدخل في ذلك الذهب والفضة، ويدخل في ذلك ما دفن زمن الجاهلية. في الشرع خصص الركاز بمعنى غير المعدن، فصار الركاز معناه ما هو دفين أهل الجاهلية. ما هو الدليل على التفريق؟ الدليل على التفريق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الحديث عند البخاري، حديث أبي سعيد الخدري، قال عليه الصلاة والسلام: العجماء جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. العجماء جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. الحديث: العجماء جبار، أي ما تفسده العجماء البهيمة، هي عجماء لا تفصح لا تعرب، بهيمة لما فيها من الإبهام، فجبار أي هدر لا يعوض لا يضمن. وهذا على تفصيل بين أهل العلم فيما تفسده البهائم، بين أن تكون أفسدته ليلا أو نهارا، فأقوال عند أهله. والمعدن جبار، يعني إذا استأجر رجلا آخر في أن يعمل له في المعدن أن يستخرجه، فوقع عليه ضرر وهلك، فلا يلزم المستأجر أن يضمن المستأجر. وفي الركاز الخمس، ففرق بين المعدن والركاز. إذن فصار في الشرع الركاز غير المعدن. فما هو الركاز؟ هو دفين الجاهلية. قال في آخر المبحث: وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه. أخر الكلام عليه. إذن هذا هو الركاز، سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فما هو المعدن؟ المعدن ما يوجد في باطن الأرض من غير دفين أهل الجاهلية، أي من سائر المعادن، من سائر المعادن. المؤلف يقول: وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة. يعني عند المؤلف المعادن التي تجب فيها الزكاة هو الذهب والفضة فقط، لا تجب الزكاة فيما يستخرج من الأرض من المعادن في غير الذهب والفضة، في غير الذهب والفضة. ما يستخرج من الأرض من المعادن إنما تجب الزكاة فيما استخرج من ذهب أو فضة. حفر في الأرض فأخرج قطعا مخلوطة ومغيرة بغيرها، وفيها من الذهب ما فيها، فيها ذهب، فهذا الذي هو من الذهب أو من الفضة، يقول المؤلف، هذا تجب فيه الزكاة. وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة قيد. طيب إذا أخرج من المعدن من الرصاص أو النحاس أو القزدير أو غير الألمنيوم أو غير من المعادن، هل تجب؟ قيد بالذهب والفضة، تجب الزكاة بشرط إذا بلغ وزن 20 دينارا أو 5 أواقين فضة. يعني هذا الذي استخرجه يبلغ 20 دينار يعني 85 غرام أو 5 أواق يعني 200 درهم بمعنى 595 غرام فضة كما سبق، فهذا تجب فيه الزكاة. ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه، يوم أخرجه، يعني لما يخرج يزكي منه. أم أنه ينتظر به حولا؟ قولان، والمؤلف اختار هنا قوله هذا يوم خروجه وليس بعد تصفيته، اختار يوم خروجه. وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل، يعني هذا العرق وهذا الذي يستخرج منه هذا المعدن ما دام يستخرجه متصلا يخرجه على ما سبق، يخرجه على ما سبق، يعني لا يجعل في كل ما يخرج اليوم أخرج نصابا وبعد بشيء يسير أو من غد أخرج فيخرج على الثاني، لا يجعله من الأول ويجمع كله فيخرج منه ربع العشر. فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. إذا انقطع من إخراج المعدن من هذا العرق المكان المنبع وابتدأ من شيئا آخر وعرقا آخر فلا يضم هذا الثاني للأول، وإنما ينتظر الثاني حتى يبلغ النصاب من هذا المعدن من الذهب والفضة الذي يخرجه، فينتظر بالثاني حتى يبلغ النصاب 20 دينار ذهبي أو 200 درهم فضي، يعني وزن الذهب 85 غرام وزن فضة 595 غرام، فعند ذلك يخرج ماذا؟ يخرج ربع العشر. فهنا يخرج ماذا؟ ربع العشر. وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. هذا هو تحرير المذهب عند مالك رحمه الله تعالى. ويقال في هذا الباب في زكاة المعدن: الصحيح أن المعدن لا زكاة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. حدد صلى الله عليه وسلم أن الذي يزكى منه هو الركاز، والركاز هو دفين أهل الجاهلية، يعني إذا وجد أشياء ثمينة من أهل الجاهلية مدفونة كقطع ذهب أو قطع فضة أو مجوهرات ونحو ذلك، لزمه أن يخرج الخمس. ولمن يعطيه؟ مرجعه إلى الحاكم يصرفه حيث يشاء، سيأتي الكلام عليه في باب الركاز إن شاء الله تبارك وتعالى. فالصواب أن المعدن لا زكاة فيه ولا يلزم فيه إخراج شيء، وإنما الذي يلزم هو ماذا؟ هو إخراج من الركاز الخمس، والركاز ما يحصله من دفين أهل الجاهلية، من دفين أهل الجاهلية. وعند المالكية أيضا يعني بعض التفريعات في هذه المسألة، وحاصل ما يقال هو هذا. والذين قالوا بإخراج الزكاة من المعادن استدلون بأثر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبعضهم، لبلال بن الحارث المزني، معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع يعني جهة في المدينة استخرج منها المعادن، فقطع منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جزءا، قال: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. والأثر رواه مالك الموطأ وأبو داود وأبو عبيد القاسم مسلم في كتاب الأموال والبيهقي وغيرهم، والأثر ضعيف وبعض أهل العلم حسنه، ولكن ليس فيه دليل على أنه فرض فيها الزكاة، وإنما أقطع منها جزءا وأخذ جزءا، وليس ذلك بمعنى أنه يؤخذ الزكاة من المعادن. فالصواب أن المعادن من استخرجها بكلفة أو بغير كلفة لا تلزم فيها الزكاة، وإذا عادت عليه بأرباح وفوائد كثيرة فلا شك أنه ينبغي له أن يتصدق بما يتيسر تطهيرا للمال بدلالة النصوص العامة. وأما الزكاة فإنما تجب في الركاز على ما سيأتي تفصيله وبيانه إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. هل يجوز إعطاء مال الزكاة لأخي علما أنه يسكن معي مؤقتا ويأمن عندي في المحل وهو مقبل على الزواج؟ أقول بالنسبة للإنسان لا يلزمه أن ينفق على أخيه ما دام الأخ يعني بالغ ويتحمل الكلفة على نفسه، فلا يلزمك أن تنفق عليه. فإن كان من ذوي الحاجات ومن أصناف الزكاة فإنك تعطيه الزكاة، إذا كان فقيرا مسكينا صاحب دين غارب تعطيه الزكاة. هل يجوز إعطاء الزكاة لابن خالتي ليس له عمل مقبل الزواج؟ أيضا إذا كان من الأصناف الثمانية إما فقيرا مسكينا وغير ذلك جاز أن تعطيه الزكاة. هل تجوز الزكاة في سلعة أتاجر بها ولا أستطيع تحديد كميتها بدقة؟ ما تأثر تحديده بدقة فإنك تحدده بالتقريب إذا عسر عليك، مثل جماعة الخردوات يعني مسامير صغيرة جدا، كم يحسب؟ عنده أكياس وأكياس، حال يحسب ما يجي يكمل الحساب حتى يضر عليه الحول اللي عنده. فهذا يقدر كما جاء في الحديث، يعني يقال تقريبا أن بالنسبة للتمر والعنب لا يستطيع أن يقدره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العامل فيخلص. الخرص التخمين والظن والتقريب، فيخلص الشجرة، قال هذا الشجرة وهو خبير، الشجرة هذه فيها من النخيل تعطي 10 كيلو، أو هذا الشجرة من العنب تعطي 5 أو 10 أو 15 كيلو تقريبا، كذلك بالنسبة لهذا يكون خبيرا فيقدر مثل هذا، إذا استطاع العد لزمه، وإن كان فيه مشقة ونحو ذلك فإنه يكون بالتقريب، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.